قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ وقال ابن عباس: مرصوص ملصق بعضه ببعض. وقال غيره: بالرصاص. قال: باب قوله تعالى: من بعد اسمه أحمد. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني محمد بن الزبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه السورة هي سورة الصف، وقد ذكر البخاري رحمه الله ما فيها أو بعض ما فيها من كلمات وفسرها، ثم ذكر هذه الترجمة وهي قوله: باب قول الله عز وجل: مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. ورد في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. العاقب هو الذي ليس بعده نبي، الذي يأتي عقب الأنبياء وبعدهم فيعقبهم ولا يكون بعده نبي. هذه أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: إن لي أسماء. ذكر محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. فأسماؤه عليه الصلاة والسلام هذه مشتقة وهي تدل على معاني، ومحمد وأحمد يدل على الحمد وعلى أنه حامد محمود، حامد لربه وهو محمود يحمده الناس ويثنون عليه ويذكرونه بما هو لائق بمقامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهما اسمان مشتقان وهما من الحمد، فهو حامد ومحمود عليه الصلاة والسلام، وهو الماحي، وقد فسره بأنه يمحو الله به الكفر، والحاشر وأنه يحشر الناس على قدميه، بمعنى أنه أول من يبعث ثم يذهب للمحشر والناس وراءه، فهو يسبقهم وهو يتقدمهم، وهو أول من يخرج من الأرض عند البعث والنشور. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه قبر، وأول شافع وأول مشفع. فهو أول من يشق عنه قبر عليه الصلاة والسلام. إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وخرج من كان في القبور، أول من يخرج وأول من ينشق عنه القبر رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني معناه أنه يعني وراءه ويعقبونه ويتبعونه، وهو أول من يبعث من القبر ويذهب المحشر والناس وراءه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والناس إذا قاموا من قبورهم فإنهم يذهبون سراعا إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وأن العاقب يعني الذي جاء عقب الأنبياء وجاء بعدهم وختم به النبيون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو ختامهم وهو سيدهم وإمامهم، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.

الحديث وأعاده أكثر من مرة فإنه لا يخلو من فائدة، إما فائدة في الإسناد والمتن جميعا أو في أحدهما، أما أن يكون الإسناد والمتن واحدا لا اختلاف بين الموضعين فهذا من أندر ما يكون في صحيح البخاري. قد عرفنا فيما مضى أن جملة ما وقع له على كثرة الأحاديث المكررة أنها في حدود 20 حديثا اتفقت أسانيدها ومتونها، أما غير ذلك وهو بالآلاف فإن كل موضع يختلف عن الموضع الآخر بزيادة أو بنقصان أو باختلاف في الإسناد أو افتراق في المتن. وإذا فهذا التكرار فيه فوائد ولا يخلو من فائدة إسنادية ومتنية أو إحداهما. وهنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في قصة خروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان معه جماعة من المنافقين منهم عبد الله بن أبي بن سلول قائد المنافقين، فسمعه يقول هو أصحابه لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. فجاء إلى النبي فجاء وأخبر عمه بذلك، أو أخبر عمر، فجاء عمه أو عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي ينقله زيد وسمعه من هؤلاء المنافقين. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام استدعى زيدا وحدثه وأخذ منه مباشرة وسمع منه مباشرة، ثم إنه استدعى وطلب عبد الله بن أبي ومن معه فجعلوا يحلفون أنهم ما قالوا هذا وأنه ما حصل منهم هذا الشيء، ولكونهم اتخذوا إيمانهم جنة وحلفوا وهم عدد صدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الظاهر، وأنهم قالوا أنهم ما فعلوا وحلفوا على ذلك، وكذب زيد بن أرقم فجلس في بيته حزينا كئيبا مهموما مغموما لكونه حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الذي حصل منهم، ومع ذلك هم حلفوا كاذبين وصدقهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذبه. ثم إنه أنزل الله القرآن في تكذيبه وتصديقه، أن المنافقين كاذبون فيما حلفوا عليه، وأن زيد بن أرقم صادق فيما أخبر به. قد جاء في بعض الروايات أن زيدا وصف بأنه هو الذي أوفى الله بسمعه، يعني جعل سمعه والخبر الذي سمعه أيده الله عز وجل وصدقه وأنزل تصديقه، وأن سمعه ما أخطأ، وأن سمعه ما أخطأ ذلك الذي أخبر به مما حصل من المنافقين، قد كذبوه وأنزل الله تصديقه في كتابه العزيز، فصارت منقبة لزيد رضي الله عنه وأرضاه لكونه يخبر بخبر ثم يكذب ثم ينزل الوحي بتصديق زيد وتكذيب أولئك الذين حلفوا كاذبين. وفي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين الذين قبل منهم الظاهر وتكذيبه لزيد، وأنه قد يكون أخطأ فهمه، وأن هؤلاء لما حلفوا وهم عدد وأنهم ما فعلوا احتمل أن يكون زيد أخطأ في الفهم، فأنزل الله القرآن في تصديقه فيما قال وتكذيب هؤلاء الحالفين فيما حلفوا عليه، وهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لعرف الصادق من الكاذب قبل أن يأتيه الوحي، لأنه صدق هؤلاء وهم كذبة كلم زيدا وهو صابر، وأنزل الله الوحي بعكس هذا الذي حصل من التصديق والتكذيب، فصار المكذب صادقا والحالف كاذبا. والحالف الذين هو الذي هو عبد الله بن أبي ومن معه كاذبين. ففي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه، لأنه لو كان يعلم الغيب لا عرف هذا الذي حصل أولا قبل أن يخبر به، قبل أن يخبر به، قبل أن يأتي زيد يخبر به. لو كان يعلم الغيب لعرف هذا. ثم بعد أن حصل الإخبار من زيد وحصل سبع هؤلاء وحلفوا كاذبين، صدق هؤلاء وكذب هذا، مع أن الذي حصل هو أن زيدا صادق وأنه ما أخطأ في السماع وما أخطأ سمعه، بل أتقن وحفظ ما سمع وأداه كما سمعه، وأنزل الله القرآن بذلك. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيوب، وأنه لا يعلم منها إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، لأن كونه لم يعلم بما حصل إلا بعد نزول الوحي، وهو لم يعلم إلا بإخبار زيد، ثم صدق هؤلاء لما حلفوا وكذب زيدا، ونزل القرآن بتصديق زيد وتكذيب هؤلاء، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنه يطلع من شاء من غيبه على ما شاء من غيبه، يطلع من شاء على ما شاء من الغيب. هم يعني يعلنون بأنه رسول الله، ولكنهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. يعني هم يقولون هذا على حسب ما يظهرون، لأن عندهم شيء يظهر وشيء يبطن، وهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنه لما كانت القوة للمسلمين والظهور للمسلمين، من كان عنده سوء أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لأنه القوة إنما هي للمسلمين، فاضطر هؤلاء المنافقين إلى أن يظهروا ويخفوا، يظهر المسلمين أنهم منهم ويبطنون أنهم ليسوا منهم، وقولهم لا تنطق على ما عند رسول الله إنما هو على حسب ما يظهرون. قال: باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان، مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: لا يا للأنصار، وقال المهاجري: لا يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان: فحفظته من عمرو. قال عمرو: سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفرت لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أورد فيه هذا الحديث، حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ومعه المهاجرون والأنصار، فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار وضربه برجله أو بيده، فنادى منادي من الأنصار يا للأنصار، ونادى من المهاجرين يا للمهاجرين، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع به، فقال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني هذه الدعاوى وهذه النداءات، وكل ينادي قومه وقبيله من أجل أن يحصل بين من حصل التنادي عليهم الاقتتال والاختلاف. فقالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها ممكنة، يعني دعوة جاهلية، والإنسان يعني يتعصب لقبيلته ويتعصب لقومه ويكون معهم في خير وشر، ولا يكون منصفا، إنما يكون يتعصب لقبيله ويتعصب لقومه، كما كان هذا دأب الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها ممكنة، يعني هذه العادات والأعراف الجاهلية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركها، ووصفها بأنها ممكنة، يعني أنها قبيحة وأنها قذرة، أن هذه الأعمال وهذه التصرفات التي لا ينظر فيها إلى المحق من غير المحق، وأنه ينصر المظلوم، وإنما تنصر القبيلة ويحامى عن القبيلة سواء كانت محقة أو مبطلة، هذا من أمور الجاهلية التي أنكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من الأنصار ومن الخزرج، وكان هذا الذي كسع من المهاجرين واحدا من الأنصار، قال وفعلوها، يعني حصل منهم يعني هذا العمل، وأن الواحد منهم يضرب الأنصاري، وأنهم كانوا جاءوا وافدين عليهم، ومع ذلك يحصل منهم ما يحصل. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يعني يقصد بذلك الأعز، يعني هو وقومه يخرجون الأذل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا يتحدث الناس من محمد نقل أصحابه، فترك مؤاخذته وترك عقوبته من أجل المصلحة، ويكون هذا الرجل له أتباع وله جماعة، وهو يريد أن يتألف ويريد أن يهتدي ويصبر عليه، ولو حصل منه ما حصل من أجل عدم حصول هذه المفسدة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كونه عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، لأن هذا من أصحابه في الظاهر، وليس كل يعلم أنه منافق، فقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من الناس ظواهرهم ويترك سرائرهم إلى الله عز وجل. وكانت الأنصار يعني في أول الهجرة أكثر، لأن هذه بلادهم وهذا موطنهم، والمهاجرون في أول الأمر قلة، ولكنهم صاروا يكثرون وصاروا يزيدون حتى صار عدد المهاجرين أكثر من عدد الأنصار في المدينة. علاقة بالترجمة من ناحية ليخرجين الأعز من الأذلة، يعني ما جاء في قال رجعنا إلى المدينة ليخرجين الأعز من الأذلة، يعني الذي قاله المنافقون، وأن هذا قول المنافقين الذي حكاه الله عنه.

سورة الطلاق حديث ابن عمر في تطليقه لزوجته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ابنه أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وتلك العدة كما أمر الله عز وجل، يعني أنها تطلق النساء وهن مستقبلات في طهر لم يجامعها فيه، طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل، إما حاملا وإما حائلا في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبدأ العدة من ذلك. من حين الطلاق إذا حصل في الوقت السائغ أن يقع فيه، وأورده البخاري رحمه الله هنا من أجل قوله فتلك العدة كما أمر الله، يعني هذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، وإلا فإنه سيأتي في كتاب الطلاق، وموضعه كتاب الطلاق فيما يأتي قريبا، ولكنه ذكره هنا من أجل ما في آخره فتلك العدة التي أمر الله أو كما أمر الله. قال باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمي وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها. وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمون فذكر آخر الأجلين. فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه قال محمد فبطلت له. فقلت إني إذن لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة. فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم أورد البخاري رحمه الله عن سائمة وهي قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأورد البخاري رحمه الله أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال جاء رجل إلى ابن عباس وعنده أبو هريرة يعني في مجلسه فسأله عن امرأة ولدت بعد أن مات زوجها بأربعين ليلة فقال تنتظر أبعد الأجلين أو آخر الأجلين هو أنها تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر فهي إذا ولدت بأقل من هذه المدة فإنها تنتظر، وإذا تأخرت ولادتها عن 4 أشهر وعشر فإنها تنتظر الولادة فيكون أجلها وعدتها تنتهي بأبعد الأجلين وبآخر الأجلين وهما الولادة وبلوغ تمام 24. فقال أبو سلمة يقول الله عز وجل أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن, يعني فعموم هذه الآية يدل على أن المرأة تنتهي عدتها بوضع حملها, تنتهي عدتها بوضع حملها. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي, يعني مع أبي سلمة, يعني معناه أنه يقول بقوله وأن العدة تنتهي بوضع الحمل وأنها لا تنتظر إلى إكمال 24. فأرسل ابن عباس أولاد قريب إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يسألها, فأخبرته بحديث سبيعة أو بقصة سبيعة الأسلمية وأنها توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت بعد 40 ليلة من وفاته, فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وخطبت وزوجها, يعني وخرجت من الحمل من العدة بوضع حملها. وكان أبو السنابل بن بعكة ممن خطبها, أبو السنابل بن بعكة ممن خطبها. فدل هذا الحديث على أن المرأة الحامل أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء كان ذلك طلاقا أو فراقا بالموت, وأنها الحامل عدتها أن تضع حملها, والحائل عدتها 4 أشهر. عدتها 4 أشهر. فقد تلد لأقل من 4 أشهر كما حصل لسبيعة الأسلمية, وقد تلد لأكثر من ذلك فتزيد على 4 أشهر. فعدتها ونهاية عدتها وضع الحمل طالت أم قصرت, قد تكون ساعة, تكون ساعة واحدة, وقد تكون سنتين أو أكثر أو أقل, لأن العبرة هو بوضع الحمل كما قال الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك الحديث الثاني محمد بن سيرين قال كان في حلقة في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده أصحابه يعظمونه. وسبق أن مر هذا الحديث في سورة المائدة, سورة البقرة, عند قوله والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. أورد البخاري رحمه الله الحديث هناك وأورده هنا أيضا. قال كنت في مجلس فيه محمد فيه في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده أصحابه يعظمونه, فذكر آخر الأجلين, يعني أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين. فقلت له حدثت بحديث سبيعة الأسلمية, فضمز أحد أصحابه ففطنت له, يعني معناه أنها أشار إليه بأن يسكت وأن لا يتكلم, ففطنت له. حدث بحديث سبيعة بن الحارث الأسلمية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فقلت إني لجريء أن أكذب على فلان أو أحدث عن فلان وهو في ناحية البلد, يعني هو موجود يمكن أنكم تذهبون إليه فتسألونه عما حدثت عنه. فإذا أنا جريء, كان كذبت على إنسان وهو موجود, والذي حدثت عنه موجود في ناحية البلد يمكن أن يتحقق منه. فقال لكن عمه لا يقول بذلك, يعني عم عبد الله بن مسعود, أن هذا عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود, عمه عبد الله بن مسعود, قال لكن عمه لا يقول بذلك. قال فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث البيعه، وقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال تجعلوا عليه. قال فلقيت أبا عطية بن عامر فسألته فحدثني بحديث بيعة الأسلمية، فقال ما هل عند عبد الله في ذلك شيء، يعني عبد الله المسعود، فقال إن كنا عنده فذكر له أبعد الأجلين فأنكر ذلك، فقال أتجعلون لها أتجعلون عليها التغليظ وتجعلون لها الرخصة، يعني ما تجعلون لها أبعد الأجلين فيما إذا تأخرت إذا ولدت قبل تجعلها تنتظر 14 و10، ولو أنها أكملت 14 و10 ولم تلد تنتظرون ولادتها فتجعلون عليها التغليظ، تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة. إذن الأمر هو وضع الحمل سواء قرب أو بعد، فإن صار قليلا صار من نصيبها أن المدة قليلة، وإن صار طويلا صار من نصيبها أن المدة طويلة. فالقول بأبعد الأجلين يعني فيه تغليظ في بعض الحالات وعدم تمكينها من الرخصة في الحالة الثانية. ثم قال وإنما نزلت الآية آية النساء سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولى، مقصوده بسورة النساء الطولى القصرى سورة الطلاق، وسورة النساء الطولى سورة البقرة، وسورة البقرة فيها وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن، والبقرة فيها يتربصن بأنفسهن 14 و10. فلو كان هناك نسخ لكان المتأخر ناسخ للمتقدم، لكن لا نسخ ولكن تخصيص، فإن آية البقرة عامة في المتوفى عنهن أزواجهن، فإنهن يتربصن 14 و10، فيخرج من ذلك الحامل فإنها تكون عدتها في وضعها لحملها، فإن عدتها أو انتهاء عدتها تكون بوضعها لحملها. وإذا فالحامل خروجها من عدتها بوضع الحمل قد تكون عدتها ساعة وقد تكون سنتين، تكون ساعة إذا ولدت بعد ساعة من موت زوجها، وقد لا تلد بعد وفاته إلا بعد سنتين، فتكون عدتها طويلة، فقد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، والعدة كما بين الله عز وجل أن تضع حملها. أما غير ذوات الحمل فإن عدتهن بلوغ 4 أشهر و10.